واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهو يتكلم عن الآباء وأنه من بيت النبوة، وأن النبوة وبيت النبوة الذي حاز فضله انتسابه إليه هو السبب في معرفته للغيب ومعرفته بالله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من أي شيء. ومن هنا أيضا للتأكيد، ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا، تعبير يعبر في غير القرآن. حين تقول ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي من أي شيء، من أي شيء، صنم أو وثن أو ملائكة أو إنسان أو أي شيء، ما كان لنا، ما ينبغي وما يصح وما يكون ويستحيل علينا أن نشرك بالله شيئا. ثم ينسب الفضل إلى الله مرة أخرى، ذلك من فضل الله علينا بالنبوة وعلى الناس ببعثتنا إليه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا الفضل وهذه النعمة التي ساقها الله إليهم على أيديهم. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس بنصب الدلائل وإنزال الكتب، إما هذا المعنى وإما ذاك. فضل الله علينا بالنبوة، على الناس ببعثتنا إليهم. فضل الله علينا وعلى الناس بما نصبه من دلائل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، الشمس والقمر والليل والنهار، الدلائل التي تدل على وجود الواحد الأحد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كمن يكفر بالنعمة. ها هي نعمة الله على عباده، دلهم على وجوده، نصب لهم الدلائل، أرسل إليهم الرسل، أنزل إليهم الكتب، بين لهم طريق السعادة في الدنيا وفي الأخرى، فأعرضوا عن كل ذلك، أعرضوا عن كل ذلك كمن كفر بالنعمة ولم يؤدي شكره. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، ها هو يدخل في التوحيد ويسوق البرهان الأكيد. يا صاحبي السجن، أي يا ساكنيه، لطول مكثهم في السجن، كقول الله عز وجل عن أهل الجنة وأهل النار، أصحاب الجنة وأصحاب النار. يا صاحبي السجن، يا ساكنيه، أو يا صاحبي فيه، فهم مصاحبون له، إما هذا وإما ذا. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ها هو الدليل الصاطع، البرهان القاطع. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، الغالب على كل شيء والمالك لكل شيء والمتصرف في كل شيء. أرباب متفرقون معناها إما تساوت أقدامهم، وإما فيهم القوي والضعيف، وإما فيهم الكبير والصغير، متفرقون في الحجم، متفرقون في الشكل، متفرقون في الأسماء، متفرقون في السلطان. أيهما ترضي؟ أيهم تطيع؟ إن أرضيت البعض أغضبت البعض الآخر، وإن أطعت البعض عصيت البعض الآخر. يحتار المخلوق في هذه الآلهة المتعددة، يسمع لمن؟ يرضي من؟ لابد أن تتفاوت الإرادات وتختلف الإرادات. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش الأقوى، الأقوى سبيلا. انقلابات واختلافات ومحاربات ولا ظهر ذلك في الكون. تشرق الشمس يوما وتغيب يوما طبقا لإرادة كل منهما إن كان اثنين وهكذا. إذا فتفرق الآلهة والتعدد الآلهة يخل بالنظام الكون. أيضا يصعب على المخلوق أن يطيع الجميع، إذ لا يمكن أن تتفق الإرادات، لابد أن يعلو بعضهم على بعض، لعلى بعضهم على بعض. ذاك هو المنطق العقل. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الإجابة معلومة، الإجابة معلومة، يجيبها كل عقل سلم من الآفات. ها هو يتكلم عن عقيدتهما وعقيدة الجيل أو الموجودين في السجن أو أهل مصر. ما تعبدون جمع، إذن فهو يقصد صاحبي السجن بعد أن كان الكلام لهما أصبح الكلام عاما. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء بمعنى جئتم بالشيء وأطلقتم عليه إثما، هذا الاسم أنتم تعبدون اسما مجردا لا يحمل المسمى من صفة الاسم شيئا. جئت بحجر ونحت الحجر أطلقت عليه اسما كالرب مثلا، هل يحمل الحجر صفات الاسم؟ هل ينطبق الاسم على المسمى؟ إذا فأنتم اخترعتم أسماء وعبدتم هذه الأسماء المجردة. ما تعبدون من دونه، من دون الله، إلا أسماء ليس لها معنى وليس لها دليل أو لا تنطبق الأسامي على المسميات. سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم كذلك ما أنزل الله بها من سلطان، أي من كتاب أو من حجة أو من برهان، من عقل أو نقل. إذ الصواب والحق وما يتبع لابد أن يكون عليه دليل من عقل أو من نقل منقول من الأنبياء. فهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، هل هناك دليل من عقل أو دليل من نقل؟ ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. في أمر العبادة الله هو الذي يأمر بالعبادة وبكيفية العبادة ولمن تكون العبادة. إن بالنص من إن رب الله الواحد القهار المالك لكل شيء والملك على كل شيء والناظر لكل شيء المستحق للعبادة بذاته. إن الحكم إلا لله، أمر صاحب الحكم من له الحكم، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم لا عوج فيه ولا خلل فيه، الدين الصحيح الطريق المستقيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا اطمأن الفتيان ووثقا في يوسف وهداهما ربنا للإسلام وساق لهم الحجج والبراهين ولم ينس ذكر الله وهو في أزمته ولم ينس الواجب بالدعوة إلى الله مهما كان مكانه في رخاء أم في شدة، مظلوما أو غير مظلوم. ثم ها هو يجيب على السؤال في النهاية أو في آخر كلام، يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. الساق يفرد عنه ويعود إلى سابق عمله ساقيا للملك. رب الشيء ربه أصلحه وأتمه. فكل من أصلح شيئا وأتم يقال عنه رب، رب ربه يربه. والتربية عموما إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. هل كان جائزا في شرع يوسف أن يطلق على الملك كلمة رب؟ قيل كان جائزا، وقيل بل هو جائز في كل زمن وحين من حيث الفعل، ربه أصلحه وأتم، ورب الدار وربة البيت وهكذا، ويقال للرب سيد أيضا. يسقي ربه خمرا، ذاك الأول ينجو وبدأ بالبصرة، وأما الآخر الخباز الذي رأى الطيرة تأكل من الخبز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يصلب يقتل وتأكل الطير من لحم رأسه. يقال أنهما حينئذ قال ما رأينا شيئا، فرد قائلا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قيل هذا والله أعلم، وقيل إن الرؤى كانت صحيحة، قضي الأمر. إذن فالأمر واقع لا محالة، وإذا قد علم يوسف بالتأويل من جبريل بالوحي، حتى أنه قال قضي الأمر ووحد. هما أمران، أمر الساقي وأمر الخباز، رؤيا الساقي ورؤيا الخباز، لكنه قال قضي الأمر أي العاقبة التي سألتم عنها والنتيجة حاصلة لا محال، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهنا قال بعض العلماء نسي يوسف أن يذكر الله وأن ينزل حاجته بالله، ولجأ إلى المخلوق فعوقب باللبس في السجن بضع سنين بخلاف الحكم. إذن فالبضع يختلف عن الحكم، عن مدة العقوبة. وقيل البضع والبضع من بضع الشيء قطعة، فالبضع القطعة من الزمان، والبضع من 3 إلى 9 أو إلى 7. والبضع يطلق مع الأعداد من 10 و20 إلى 90، ولا يقال بضع ومئة بعد 100، لا يقال، إنما 20 و30 إلى 90. فإذا وصل العدد إلى 100 لا يصح بعدها أن يقال بضع، والبضع من 3 إلى 7. وقيل لبث 7 سنين، وأصلا قد لبث 5، وقيل بل لبث 9 سنين وهكذا. وقيل وسيق بعض الروايات طرفة وكأنها أحاديث، ويعلم الله تبارك وتعالى بمدى صحتها، لولا كلمة يوسف اذكرني عند ربك ما لبث في السجن بضع سنين، ذاك رأي. لكن الأرجح والأصوب فيما نرى إن الكلام عن الساقي وليس عن يوسف. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر الملك بقصة يوسف، فلبث يوسف نتيجة نسيان الساقي في السجن بضع سنين ولم يصف فورا. والدليل على ذاك أولا حين يقول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وذاك قضاء الله للشيطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهل يكون للشيطان سلطان على يوسف فينسيه؟ الأمر الثاني، إذا نسي العبد شيئا أيعاقب بنسيانه أم رفع النسيان عن الناس رحمة من الله؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. فلو كان قد نسي ما أوخذ على ذلك وعوقب بالسجن للعصرين. ثالثا، لو سرنا مع الآيات لوجدنا الله يقول حاكيا: وقال الذي ندى منهما وادكر بعد أمة. تذكر بعد فترة من الزمان، المتذكر كان ناسيا، إذا فالناسي فساق. وإلا ما قال وتذكر بعد فترة، وقال الذي ندى منهما وادكر بعد أمة، إذا من نسي فساق. الأمر الأخير والدليل الواضح، يوسف يسأل عن تعبير رؤية فيترك الإجابة ويتكلم عن الله وعن الواحد الأحد وعن وجوب العبادة له وعن وجوب إفراده بالتوحيد والعبادة. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل ينسى ذاك أن يقول يا رب وينزل حاجته به؟ الله تبارك وتعالى أعلم بمراده. وقول الله عز وجل: وقال للذي ظن. الظن خلاف اليقين، لكن الظن يأتي بمعنى اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء لا يشكون ولا يظنون، أنهم متيقنون. فالظن يأتي بمعنى اليقين. فالظن في الآية يوسف أم الساقي؟ وقال للذي ظن يوسف أنه ناجي، هل عبر الرؤيا باجتهاده فلم يقطع أم أنه قطع؟ قطع بدليل قوله: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فإما أن الظن في الآية بمعنى اليقين، وقال للذي ظن أي تيقن أنه ناجي منهما بمعنى التيقن، وإما أن الظان الساقي. وقال يوسف للذي ظن في نفسه أنه ناج نتيجة تعبير الرؤية، وضحت. وقال يوسف للذي، من الذي ظن عن نفسه أنه سوف ينجو، وقال للذي ظن أنه ناج اذكرني أيذكر حكايتي وما أنا علي من خلق وسلوك، وأني دخلت السجن ظلما، لكنه لم يحدثه بأمر النسوة كما قال بعض المفسرين، لأن هذا لم يحدث إلا بعد ذلك، وجاء بالتعريض وليس بالتصريح: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أدب يوسف وخلق يوسف يمنع من أن يحكي لأصحاب السجن ما حدث. اذكرني عند ربك، اي اني دخلت السجن مظلوما، واني اعبر الرؤيا، واني على خلق، عله يستدعيني ويسألني. اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان كفتى موسى حين قال: اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشمس. فانساه الشيطان، انسى الذاك، فانساه الشيطان ذكر ربه، اي تذكير ربه بأمر يوسف أو ذكر يوسف لربه، فحذف المفعول، فلبث في السجن بضع سنين. أيها الأخ المسلم، انتبه دائما وأبدا لعصمة الأنبياء، وإياك أن تقع فيما وقع فيه بعض السابقين من الكتاب والمفسرين. النبي معناه أنه ينبأ، النبي معناه أنه مستخلص من البشر. ربنا تبارك وتعالى حين ينبئ إنسانا، هل ينظر في خلقه فيختار أفضلهم؟ يستحيل، لأنه هو الخالق وهو القادر وهو المريد وهو القاضي أجلا بما يكون. فالأحداث ليست مستأنفة، بمعنى أن الله لا يفكر اليوم ماذا يفعل في الغد، بل فرغ الله من الخلق، فرغ من الخلق آذلا. من هنا طالما أراد أن يكون يوسف نبيا لابد وأن يخلقه أصلا ليكون نبيا، وبالتالي فهو لا يختار من الخلق، بل هو يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فحين يقول الله تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هذا الاصطفاء أذلا بأن يخلقهم أهلا لذلك، لا أن يختارهم بعد الخلق. من هنا لابد أن تكون العصمة للأنبياء، وأن يكون الكمال لله وحده. أرجو الله، فإن اللجوء إلى الأسباب والأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل والإيمان، فإن الله تبارك وتعالى قضى وقدر وخلق هذه الدنيا وخلق الأسباب والمسببات وربطها ببعض، ربطها ببعض، فتحريك كالسلسلة، ربط الأسباب بالمسببات كالسلسلة، فتحريك الأسباب أو هذه السلسلة مباح، والتعويل على اليقين. بما أن تتيقن بأن الفعال على الحقيقة هو الله، فإن تيقنت بذلك فلا بأس بأن تحرك الأسباب، كمن يمسك بسلسلة مترابطة الحلقات فيهزها أو يحركها فتحدث صوتا. وبالتالي لو أن يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة، لو أن يوسف تكلم مع الناجي فعلا وطلب منه أن يذكره عند ربه، هل يقدح ذلك في توكله على الله؟ أبدا. لكن الناس الذين زعموا أن اللبس في السجن بسبب إنزال حاجته بالبشر، قالوا إنزال حاجته بالبشر لا يقدح في عوام الناس في إيمانهم، ولكنه خلاف الأولى بالنسبة للأنبياء، فما كان لنبي من الأنبياء أن يلجأ إلى أحد أو أن يأخذ بالأسباب. والقول أيضا محتاج إلى وقف. هل مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل طلب العلاج؟ نعم. هل أراد أن يصب عليه من سبع خرب لم تفك أو لم تحل أو كياته؟ نعم. نعم. هل أكل؟ هل شرب؟ هل جاع؟ هل باع؟ هل اشترى؟ الأخذ بالأسباب لابد أن يكون في كل البشر، والأنبياء ما هم إلا بشر من حيث الصورة، وبالتالي من حيث الدنيا وما فيها من أسباب، وإنما يوحى إليهم، وذاك يرفعهم عن مصاف الناس، يرفعهم درجات. من هنا التوكل على الله مطلوب، والأخذ بالأسباب مطلوب. لذا قيل ترك الأسباب جهل وترك التوكل فسق. فسق. وبالتالي فإذا كان قد لجأ يوسف إلى صاحبه في السجن كي يذكر وضعه أو حكايته أنه ظلم بدخوله السجن للملك، لا بأس به. واقترب الفرج وإذا بالملك يرى رؤيا، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. رؤيا يوسف في الأول جاءته بالبلاء، ورؤيا الملك في الآخر جاءته بالفرج والرخاء ولله في خلقه شوف. ورؤيا يوسف رؤية نبي، ورؤيا الملك رؤية كافر، فقد كان كافرا، كان الملك كافرا. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أسلم بعد ذلك كما قيل، لكن في ذاك الوقت. ولذا قيل إن الكافر قد يرى الرؤيا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. قيل إن الملك أصبح يوما مكروبا، فاستدعى وزرائه والكهان والمنجمين والعرافين واستدعاهم إليه، وقام من نومه مهموما مكروبا، وحكى أنه رأى نهرا يابسا يخرج منه سبع بقرات سمان يتبعهن سبع عجاف. العجف العزاز، عجف يعجف أو عجف يعجف، ذهب سمنه. سبع عجاف والقياس عجف، سبع عجاف أعجف وعجفاء وهم عجف. قال سبع عجاف، إذن فهو جمع جائز. خرج السبع العجاف خلف السبع السمان، فركبنا عليهن وأكلنهن وهن عجاف، وبقينا عجاف ولم يزد فيهن شيئا. ورأى سبع سنبلات خضر تكاملت وظهر حبها وإنعت، ورأى سبع سنابل عجاف يابسات لا حب فيها يبست، وإذا باليابسات من السنابل تميل على الخضر فتأكلها وتبقى على يبسها. قال مهموما إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، وأزال الوصف حيث جاء الوصف بقرات، سبع بقرات سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ، الملأ أشراف القوم امتلأوا بما احتاج إليه الآخرون أو ملأت أيبتهم الصدور. يا أيها الملأ أفتوني أجيبوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تفسرون تعبرون، عبر الرؤيا وعبرها، عبر الرؤيا يعبرها. والعبور التجاوز، عبور النهر من شاطئ إلى شاطئ. عبور الرؤيا معناها أن تصل إلى نهايتها أو ما يؤول إليه أمرها أو أن تصل إلى نتيجتها، كالمتجاوز للنهر من شاطئ إلى شاطئ. فكذلك من يعبر الرؤيا يتجاوزها إلى الحقيقة إلى ما سوف يحدث. إن كنتم للرؤيا تعبرون.